نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وهدى وسدد للتي هي أقوم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يسأل من خلاله قائلا: كيف أخشع في صلاتي وكيف أفهم القرآن الكريم وأتلذذ به عند قراءته؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. هذا السؤال عن الخشوع وعن كيفية التفهم القرآني أو فهم القرآن وتدبره والتلذذ عند قراءته، سؤال لا شك أنه مهم، وأيضا يدل على همة وعلى عناية، وينبغي أن يعطى من العناية ما يستحقه، وإن كان أيضا هذا السؤال يرد كثيرا وحقه أن يتكرر، لأنه مهم ولأنه أيضا يتعلق بالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويتعلق أيضا بكتاب الله عز وجل الذي هو فخر هذه الأمة، وهو الكتاب الذي حفظه الله عز وجل لهذه الأمة. فما يتعلق بالخشوع، لا شك طبعا خاصة الخشوع في الصلاة، فإن كما يقول العلم إن منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الروح من الجسد، وحتى قالوا إن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. ومعلوم أيضا كذلك أن العبد حظه من الصلاة بقدر حظ حضور قلبه فيها، كما جاء في الحديث عند أبي داود حديث عمار بن ياسر عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وحديث حسن. فلا شك أن العناية بالخشوع، وأحب أن أقول في مستهل هذا الحديث: الخشوع هو حضور القلب، فبقدر ما يكون قلبك حاضرا في الصلاة فإن هذا يعني أنك إن شاء الله عندك خشوع وعندك يعني حضور قلب، بحيث تؤدي الصلاة فيها على وجهها مستوفيا شروطها وأركانها وسننها، ومبتعدا عن منهياتها ومكروهاتها ومحظوراتها. والخشوع لا شك يحتاج نوع مجاهدة، ولكنها مجاهدة لا تعني أن الإنسان أيضا يعني ييأس أو يظن أن صلاته يعني غير صحيحة، وأنه لا، إنما قوة المجاهدة دليل على قوة الإيمان. ولهذا قال بعض السلف: جاهدت نفسي على الخشوع 20 سنة ثم وجدت حلاوة ذلك 20 سنة. لكن أيضا مما يعين على الخشوع الاكثار من الطاعات واتخاذ الأسباب المعينة على الخشوع، ومن ذلك ملاحظة يعني منزلة الخشوع في الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى امتدح الخاشعين، وأن هذا من خاص خصائص المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأيضا الاستشعار أن الخشوع يعين على تذوق طعم لذة المناجاة، والتي هي ألذ ما يتلذ به المؤمن، بل من أعظم النعم التي ينعم الله بها على المؤمن أن يتلذذ أو يجد اللذة في صلاته وفي عبادته، وخاصة أنه يستشعر أنه واقف بين يدي الله عز وجل، والله تعالى مطلع على ما في سره وعلى علنه، ومطلع أيضا على حرصه وعلى جده واجتهاده وشدة تعلقه بربه سبحانه وتعالى. وأيضا لا شك طبعا يعني من الطرف الآخر يعني يبتعد عن مقابل ذلك، وهو تجنب وسوسة الشيطان في في في في في بالالتجاء الى الله عز وجل والتعوذ به سبحانه وتعالى، فهذا ايضا هذا مما يعين. اما الشق الثاني وهو المتعلق بفهم القرآن وتدبره، ايضا هذا كذلك ايضا هذا سؤال كما قلت مهم. ويعني الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول مما يعين على ذلك أنه النظر في سياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وعدائه وقت نزوله، فهذا قال هذا من أعظم ما يعين العبد على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. لكن على كل حال الإنسان يحرص أن يتدبر على قدر ما أتاه الله من العلم، بمعنى إذا كان علمه ليس يعني واسعا فيتدبر من قصار السور، لأن هذه قد يكون تدبرها أسهل باعتبار أنه يحفظها وأنه يتردد في قراءتها، وحينئذ يحرص على أن يقرأ كتب التفسير حولها، فهذا يعينه على مزيد من التدبر، لأن هذه الآيات والسور يتردد فيها، ثم هذا يترقى به إلى أن يتدبر السور الأخرى. فعلى كل حال يعني بإذن الله مع المجاهدة سواء فيما يتعلق بالخشوع أو فيما يتعلق بالتدبر، فإن إذا علم الله من العبد صدق نيته وجده واجتهاده فإن الله يعينه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا السؤال كما قلت يدل على الهمة العالية وعلى حرص العبد على تفقد نفسه في أن يؤدي العبادات على أكمل وجه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأسئلة أيضا التي وردت في برنامج، هذا السائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه بعد الدعاء؟ ما حكم هذا المسح؟ أفتونا مأجورين. هذا سؤال أيضا يعني يكثر وروده في مثل هذه المقامات مثل هذه البرامج، ولا شك طبعا أنه لم يعني يرد حديث صحيح صريح في في في مثل هذا، ولهذا يعني كثير من أهل العلم لا يثبتون ثبوت يعني الحديث التي وردت في المسح، ولكنه يعني بعض العلماء يقول إنه بدعة، لكن لا أحسب أنه يصل إلى حد البدعة، وقد يكون تركه أولى، وعلى أن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى يعني تصحيح الحديث الوارد في ذلك، وقالوا إنها حسنة لغيرها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في آخر بلوغ المرام. ولهذا من رأى من صحح الحديث ورقاه إلى درجة الحسن فإنه استحب المسح، ومن رآها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح. لكن على كل حال الذي يظهر أن الحديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، ومما جاء في الصحيحين وفي غيرهما، والذي يبدو أن من مسح أرجو الإحراج وإن كان الترك في ذلك أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل علي إبراهيم لديه يعني رسالة ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: لدي خال أصيب بالجلطة لا يستطيع الحركة إلى الصلاة، فهل يجوز له أن يصلي قاعدا؟ السؤال الثاني يقول فيه: لدي أم عليها صيام شهر رمضان من 5 سنوات، هل تطعم أم تصوم أم ماذا تفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أما خالك الذي أصيب بالجلطة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يرفع عنه به وأن يشفيه ويشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، إذا كان طبعا معه وعيه، وهذا هو الذي يبدو من السؤال، إنما حركته يعني ثقلت، أو فإنه يصلي على حسب قدرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صلي قاعدة فإن لم تستطع صلي قائمة، فإن لم تستطع فصلي بقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما في البخاري وغيره. فإذا كان لا يستطيع يصلي على حسب حاله قاعدا أو مضطجعا، أو لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ما دام أن عقله معه فيصلي على حسب الوضع الذي يستطيعه ويتمكن منه من قعود أو وهو مضطجع أو نحو ذلك. أما فيما يتعلق بأمك التي عليها صيام شهر رمضان منذ 5 سنوات، فلا شك طبعا إذا كانت يعني لم تتمكن من الصيام إلى الآن لمرضها أو لكبرها، فإنها ولا يرجى أنها تستطيع أن تقضي، فإنها تطعم. أما إذا كانت تستطيع فتقضي الآن، وحيث جاء رمضان آخر وهي لم تتمكن فإنها تقضي وتطعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة تقول: معكم أخت عبد الله من اليمن، تقول: عندي سؤال يحيرني. كنت مرافقة لابنتي أختي في المستشفى، عملت عملية وهي في شهرها 8، توفيت على إثر هذه العملية بنتها التي كانت في بطنها، وكنت أنا فقط مرافقة لها ووالدي وأحد أقاربنا. فخرج الطبيب وأعطاني البنت المتوفاة، وكان معي قطعة قماش بيضاء فلففتها وذهبت بها إلى أبي والذي معه، ذهبوا بها إلى المقبرة ولم يغسلوها ولم يصلوا عليها ودفنوها، ومنذ ذلك الوقت وضميري يعذبني، هل علي إثم؟ لأنني كنت في ذلك الوقت لا أعرف كيف يغسل أو يكفن الأطفال، بل أعطيتهم إياها وقلتهم أدرى بها مني، أفيدوني وجهوني جزاكم الله عنا خيرا. جزاكم الله خيرا. على كل حال، لا شك أن يعني قد يكون يعني خاصة على في آخر سؤالك حينما قلت إني يعني أنهم هم أدرى وأعطيتهم من هذا الباب، أرجو أنه يرتفع الحرج عليك من حيث الإثم ومن حيث التقصير، وإلا لا شك أنه فيه نوع من التقصير، وما كان ينبغي أن يكون على هذا النحو، لأن السقط إذا ما سقط وهو يعني في الشهر 8 فإنه يؤسل ويصلى عليه. ولكن حيث إن أنه مضت هذه المدة الطويلة، فالذي أراه إذا تيسر أن يصلى عليه المقبرة الآن، لو صلوا على قبره فإن هذا كافي إن شاء الله. وإذا لم يعرف القبر لا معنى أن يصلوا على المقبرة، يصلوا يعني في المقبرة على القبور كلها، ولعله بهذا يعني يرتفع الحرج إن شاء الله. أما طبعا التغسيل انتهى الدفن وهو مدة طويلة لا يغسل، إنما الصلاة يصلى عليه إن شاء الله على قبره كان معروف أو على المقبرة، ولعل في هذا ما يكفي إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائرة أم عبد الله من جدة من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال: هل يجوز الدعاء بسم الله الأعظم في قضاء حاجات دنيوية؟ كان أقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم يسر لي كذا وكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن ندعوه بأسماء الحسنى، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وادعوه بها، والدعاء مفتوح بأنواعه سواء من خيري الدنيا والآخرة. ولهذا أيضا جاء في الحديث في الصحيح عن المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخفى